نشأت هدة مرة مطلقة إن كانت في بيت أهله. إذا كانت الطلقة الأولى والثانية فهي تجلس في بيتها مثل ما قال الله: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فلو تتجمل لها ما زالت زوجة له. أما إذا كانت الطلقة الثالثة لا تخرج، انتهت، ليست زوجة له. يقول: ما حكم تحية المسجد وأوقات النهي المغلظة ومتى حدودها؟ إذا كان في الوقت المضيق الذي يسمى المغلظ فليصلي المرء في تحية المسجد، وهو ثلاث أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الزوال حتى تزول، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. يقول: سحر الخط والنجوم والنفث هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ شرك أكبر، السحر شرك أكبر، لأن استغاثة بالجن والشياطين والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سحر، شرك. يقول: هل السحر المعنوي شرك أكبر أم أصغر؟ مثل ما بينا لكم، قسمنا لكم حكم النميمة أنا ليست بشرك. يقول: ما تفسير هذا وتقول لمن يقتل في سبيل الأموات والأحياء ولكن لا يشعرون؟ يقول: بعض طلبة العلم لقد أنه يسلم ليس ميت بل هو يسمع الكلام في قبره ويصلي أحيانا، هذا كلام غير صحيح. يعني هل يكون حي وهو يكون مسجون في قبره؟ لا، الله يقول عنه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم القيام عند ربكم تختصمون. والحياة هنا حياة الأرواح مو بحياة الأبدان. هل كل من قرأ في الفنجان يستعين بالجن ولو أنكر ذلك له من السحر؟ القراءة بالفنجان تنقسم إلى قسمين: إذا كان فيه ماء ويقرأ الإنسان بالقرآن أو يكتب على الصحن أو في أوراق القرآن، ففي سنة أبي داود أن بعض السلف عن قتادة وغيره أن فعله. وإذا كانت في طلاسم واستغاثات ونحو ذلك فهي من أنواع الشرك. نعم. الآن أسطر قليل الحفظ، ما يطلب صفحات، ثلاث أسطر أربعة أسطر بالإمكان الطالب يحفظها بين أذان الإقامة وفي الطريق، يكررها 20 مرة يضبط الحفظ. نعم.